قال فقيل له لو اشتريت حمارا، ضعوا ألف بعد الراء، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، ركوب الحمار في الظلماء ايش يفيده؟ بارك الله، يقيه الهوام والحجارة أو الأذى الذي يصيب القدم في المشي، ها؟ عرفنا؟ والرمضاء أظن هذه واضحة، شدة الحر، ها؟ الحمار أسرع مشيا، ثم وطء القدم قد تكون النعل مشقوقة فلا تقيه حر الرمضاء، أو يكون حافيا فيتأذى بالرمضاء. عرفنا اختيار هذين الزمنين، ويقول يقيه الظلماء والرمضاء. فقال أجاب الرجل لما قيل له ذلك، أجاب، اسمعوا جوابه، قال والله ما أحب، لما أقسم؟ لأجل قسم أحيانا لدفع الشك والارتياب من المتكلم السائل أو المخاطب، دفع التهم، وأحيانا قد يكون دفع الريب والتهمة من النفس، إما لذلك الشك من الثاني أو لدفع التهمة والريبة عن المتكلم، وأحيانا لا يكون هذا ولا هذا كما في الحديث، إنما القصد تأكيد ما هو فيه قائم فالذي يفعله الآن. واضح هذا؟ قال والله ما أحب أن منزلي بلزم المسجد، في رواية بلزم المسجد يعني قريب من لاصق فيه، أن منزلي بلزق المسجد. والله قال ما أحب أن يكون داري لاصق للمسجد، فسكت. عرفنا هذه الكلمة أزعجت أبي بن كعب، فلم يبين كعب لكن أزعج هذا السائل، يقول أنا ما أحب أن يكون بيتي جنب المسجد، يفهم منه شيء آخر، عارف؟ قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس الصحابة لا تبلغوا عن أصحابي شيئا، أحب أن أخرج إليهم سليم الصدر، ليس من هذا النوع، لا تأتي بأخبار من شؤون الدنيا التي فيها منقصة للصحابة فتخبر الرسول فين يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتركوهم بهذه الأمور، لكن ما كان من شأن الدين لا بد من استفساره. فلذا لما رأوا أن هذه الكلمة لا تليق من إنسان صحابي أو مسلم لا بد لها معنى، فيستفسر لها النبي صلى الله عليه وسلم. لو سمعت إنسان يلمس بإنسان لا تبلغ الملموز أو المقتال بهذا الكلام، لأنك تولد حقد وشر بين اثنين أو بين طائفتين، إن استطعت دافع عنه أو كف عنه أو انتقل، لكن لا تبلغه بما بلغ ذلك، إن فيه فتنة، ولا سحق فلان قال كذا فيه أو فلان عرض أو فلان كذا، لا صح هذا، إن هذا من صدع ذات البين وتفريح ذات البين، فهذه من أشد عظائم الأمور في هذه الدين، في هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الحالقة، فاستعاد النبي صلى منها وبرأ منها، فقال صلى الله أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال فسأله قال لما قلت ذلك؟ لا قلت إنذارك ما تحب جنب المسجد، لا ترى أن يكون ذلك بجوار المسجد؟ فقال يا رسول الله كيما يكتب أثري وخطايا. قلت هذا لا لأجل كراهة المسجد، لكن لأجل أن أحب أن خطايا وأثري من داري إلى المسجد تكتب لي، وكذلك عودتي ورجوعي إلى داري يكتب لي. اسمعوا ما قال، اقرأ، ارفع صوتك عبد الله. قال كيما، فقال يا رسول الله فيما يكتب أثري وخطايا ورجوعي إلى أهلي وإقبالي وإجبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ما احتسبت أجله. رضي الله عنه. قال يا رسول الله كيما كي رفع التعليم. فلما سئل عن السبب لما سأل عن السبب فلا بد من إظهار العلة. السبب هي العلة هي الدافع. ما الموجب أن تقول هذا القول؟ قال يا رسول الله السبب إني أحب من الله عز وجل أن يكتب خطواتي من داري إلى المسجد ورجوعي كذلك وآثاري هذه. قال صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ما احتسبت أجمع. لما قال أجمع؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: أعطاك الله ما احتسبت أجمع؟ أي كل ما احتسبته وفكرت فيه أن الله يعطيكه يعطيك إياه. في فائدة عظيمة قد نجهلها قبل قراءتنا لهذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا صلى الصلوات في المسجد ثم انقلب إلى أهله أن الحسنات تنقطع بدخوله إلى المسجد وليس هناك حسنات إذا رجع إلى داره. فهذا الحديث يبين أنه إذا عاد إلى داره محتسبا، لا اسمعنا احتساب، إذا قال ما احتسبت أجمع دل على أن هذا الرجل إنما طلب العودة بنية ما جاء به. انتبهوا يا أخوان، ترى هذه فضل عظيم، ميزة عظيمة قد يفقدها كثير منه. الإنسان يأتي إلى المسجد جمعة أو غيره ويحضر الصلاة ويعرف أن كل خطوة بحسنة وتمحى عنها سيئة، لكن قد لا يدرك أو لا يعلم قبل قراءة هذا الحديث أنه لو عاد إلى داره تستمر فضل الله عليه ورحمته عليه في كتابة الحسنات ورفع السيئات حتى يعود إلى داره. لكن هذا لا بد من احتسابه. الاحتساب أصله العدل، والمقصود منه أن تنتظر فضل الله وأجره وثوابه فيما تعمله. فمن لم تكن له تلك النية انقطع أجره ذلك بدخوله المسجد. إذا جاء إلى المسجد احتسبت أو لم تحتسب، أنت قاصد وجه الله في الدار هذه، في دار الله هذه، فلا كذلك. لكن إذا عدت ولم تحتسب ما يكون ذلك الأجر لك. من أين أخذنا هذه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت أجمع، دل على أنه لا بد أن يحتسب ذلك. لما لم نشترط الاحتساب في الأولى واشترطناه في الثانية؟ لأن الأولى بنية وإرادة قاصدا وجه الله، لكن في خروجه قد لا يقصد ذلك، قد يقصد الترفيه عن النفس، قد لا يقصد ذلك، قد يقصد شيء آخر، قد لا يقصد هذا المسجد كذا. لكن إذا خرج محتسبا أن هذه خطاه كذلك فيكتب الله له أجر ما أتى وأجر ما رجع. عرفنا ذلك. وكلمة الاحتساب هذه هي معناها النية، وهذه النيات إذا إنسان حورها وعرف فضلها وتمكن منها وعرف كيف يقودها في موضعها فهي تقلب الحسنات، تقلب المباح إلى طاعة. كل مباح يعمله الإنسان دون هذه النية وهذه الحسنة هو من المباحات، لا أجر ولا ثواب ولا كذلك معصية ولا ذنب. كمن أكل فقط وشرب وحمد الله فقط هذا له أجر الحمد والشكر، لكن لو شرب هذا الماء وأراد أن يتقوى به على عبادة الله وتزود هذا الطعام لأجل أن يتقوى به على عبادة الله، إيش معنى عبادة الله؟ هم أنا بصلي فقط عشان تتقوى وتعمل وتدخل رجيمات من حلال، تصدق بجزء منها وتطعم أهلك ولا تتسول ولا تسرق، هذه من عبادة الله. فهمت هذا؟ عبادة الله من معنى الصلاة فقط، كل ما تعمله تحتسب به فضل الله فتنقلب تلك ذلك المباح الى فضل عظيم هو اجر. النية تقلب المباحات الى طاعات. اقرا يا اخي. عن سعد انه قال كان رجل من الانصار بيته اقصى في المدينه وكان لا تحضره الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له وقلت يا فلان لو انك اشتريت فتوجعت له الرواية فتوجهت له فتوجهت له صحيح الله على مدى يوارد ولم يوارد بس نكتب جنبها فتوجهت اكتبوها نكتب جنبها فتوجهت له قد تكون صحيح. نعم لم يحاول ما قلنا اكتبوها ما اشكل علينا معناها لكن الرواية فتوجهت له المدونة توجهت له وقد يكون في رواية فتوجهت له قد تكون في رواية توجهت عندك فتوجهت له هذه الرواية رواية فتوجهت له أي اتجهت إليه يعني اتجهت إليه لأقول له ذلك والرواية الأخرى لها معنى كذلك فتوجهت له أي أصابني رسلت لحاله مما يكابد من الممشى البعيد إلى المسجد. نعم توجهت له فقلت يا فلان لو انك اشتريت ثمارا يخيف من الرمضاء ويخيف من هوام الارض. قال والله ما احب ان بيتي مهمد ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعت له او فتوجهت له فقلت يا فلان لو انك عرفنا هنا من هذا الحديث ان السائل الاول هو ابي بن كعب لو اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. بيتي مطنب ببيت مطنب يعني ذا طنب والطنب يعني الأوتاد التي تشد بها الخيمة أي أن أعمدة مداري ما أحب أنها تكون بجوار بيت النبي مشدودة بطنب يعني بحبال بناية عن شدة القرب. الطنب أو السرادق إذا وضعت القيمة أو السرادق لا بد لها من حبال تشد في أوتاد هذه يسموها الطنب قال مطنب أي مشدود بالحبال ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال أنا لو قال الإنسان وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا جائز ولا مو جائز ولا لا بد أن يقول هذا الرسول قال كذا وكذا هذا جائز لأن الإخبار عنه باسمه صلى الله عليه وسلم مع الصلاة عليه جائز لكن نداءه باسمه لا يجوز. لا تقول يا محمد ما صح يعني في حياته الصلاة لا ينادى إن الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فلا أسعى أن تقول يا محمد إنما تقول يا رسول الله يا نبي الله. فإذا جاء في كتاب الله نداء الأنبياء بأسمائهم يا نوح قيل يا نوح ويا موسى ويا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس ولم يأتي نداء باسمه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله ما في هذا لكن فيه خبر عنه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار هذا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ما قال رسول الله لأنه خبر فالإخبار عنه باسمه صلى الله عليه وسلم جائز لكن الناس تستنكر بجهل فيها إذا ذكر اسمه في الخبر يصلي عليه لا معنى ما في شيء لكن لا ينادى باسمه صلى الله عليه وسلم عرفنا هذه. إذا كان الخطيب لما يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يستنكر بجهل منه هذا ما في شيء فالإخبار باسمه مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا شيء فيها أما نداؤه صلى الله عليه وسلم فلا يصح ناديه باسم الرسول أو باسم النبي عرفنا هذا. فقال والله ما ما أحب أن بيتي مطلب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا، يعني غضبت شد شيء، ما رضيت بهذه الكلمة رضي الله عنه. هم غضبوا لله ولا لأنفسهم؟ لا إله إلا الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. فقد استكمل عرى الإيمان. إيش معنى أعطى لله ومنع لله؟ يعني يوم تعطي العطية لا تبتغي بها مودة من أمور الدنيا، فإذا منعت مو لأجل أنه عدوك ولا لأجل أنك لا تحبه ولا لأجل أنه لن يصنع عليك معروفا، لا، تمنع لله، فالمنع لا لشيء إلا لله عز وجل. إذا منعت شيء إذا كان هو من مستحق ذلك الشيء وله حق فيما بيدك ومنعته لغير الله فأنت آثم. المنع هو لله، والعطاء هو لله، والحب هو لله، والكره هو لله. لكن الحب والكره قد لا يملكانه، قد لا يملكهم الإنسان، أما العطاء والمنع فيملكه الإنسان. فالأول الحب والكره، هذا لما كان في غير مقدور الإنسان أن يمنعه والمطلوب منه أن يمنع أثره، قد تكره إنسان وليس بيدك هذا، لكن كرهك له لا يجوز، لا لا لا يؤول إلى أنك تمنعه حقا من حقوقه. فإذا كان موظف لا يجوز أن تؤذيه، إذا كان خادما عندك لا يجوز أن تؤثره، عارف هذا؟ وكذلك الحب، فلو أحببت شيئا شخصا لا يجوز أن تعطيه ما هو حق للآخرين. فمن أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يقول رضي الله عنه فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، لما دعاه سأله فأخبره أن داري بعيدة وإني أحتسب كذا وكذا، أخبره مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره الأجر. اقرأ. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. إن لك ما احتسبت، لا يقال أن هذا الرجوع خاص بهذا الرجل، لا هي عامة، لأن جوابه صلى الله عليه وسلم لواحد جوابه للأمة، فكل من احتسب خطاه في عوده من المسجد فيكتب له هذا فضل الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كيف حالك؟ سلام عليكم.